السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا أحصي عليه المدح والثناء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا أحدًا، فردًا صمدًا، سبحانك يا رب، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلهي رضاك أمان ورحمة، وأمرك قضاء وحكمة. إلهي رضاك عندي خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمالا تحققها إلا رضاك فذا أقصى أمانيها. إلهي كيف أنساك وحبك في دمي يجري، سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري. عباد الله، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، ما أكرمه عبدًا وسيدًا، وما أعظمه أصلًا ومحتدًا، وما أطهره مضجعًا ومولدًا، وما أبهره صدرًا ومورِدًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاةً وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عباد الله، إنها نظرات خاطئة، نظرات خاطئة ينتج عنها سلوكيات خاطئة. نحن أيها الإخوة جئنا لهذه الدنيا لا لننظر أي نظرة، كل واحد ينظر كما يرى، لا، إننا جئنا لهذه الدنيا لننظر بنظارة الإسلام إليها وإلى من فيها من كبير وصغير وذكر وأنثى. جئنا لننظر إلى من فيها من مؤمن وكافر، حتى نستطيع أن نتعامل معه بالطريقة المثلى، لأن أناسا نظروا نظرة خاطئة إلى دنياهم وإلى دنيا الناس فأساءوا النظرة وبالتالي أخطأوا العمل. فاخترت أن تكون خطبتي بعنوان نظرات خاطئة، إلى ماذا؟ نظرات خاطئة إلى الدنيا، إلى الكبير، إلى الصغير، إلى الأخ، إلى العاصي. ولو أردت أن أسرد النظرات الخاطئة لا تسعني خطبة ولا خطبتين ولا سلسلة من الخطب، فإننا أيها الإخوة وللأسف نعيش في مجتمع صعب، ساءت النظرات مني إليك ومنك إلي، ومن الزوج إلى زوجته ومن الزوجة إلى زوجها، ساءت النظرات من الأخ إلى أخيه. فقرأنا في الصحف اليوم أن أخا مسلما وللأسف مسلم يدعى إلى الإسلام، أخ مسلم طعن أخاه بسكين 26 طعنة وفارق أخوه الحياة ليلقى ربه ويشكو أخاه. ليه يا ابني عملتي في أخوك كده؟ قل لك أصل شد علي البطانية وأنا نايم. يا حبيبي أصل كشفني والجو كان برد. هي نظرتك لأخوك إن لو كشفك وانت نايم تطعنه 26 طعنة وتقضي على حياته. إننا نريد أن نصحح نظراتنا أولا إلى الدنيا التي نحياها. ما هذه الدنيا؟ وما قيمتها؟ وما مدتها؟ إننا جئنا هنا ضيوف، كما قال علماؤنا كانت الدنيا ولم نكن فيها وستكون الدنيا ولن نكون فيها. كانت الدنيا ولم نكن فيها، أين كنا نحن كلنا من كبير وصغير من 100 عام فقط؟ أين كنا؟ هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم نكن شيئا. كبيرنا هنا عمره 80 عاما، يعني كنا عدما. نعم، ونصير إلى ماذا؟ إننا نصير رغما عنا إلى العدم. لا، ليس إلى العدم كما ينظر الماديون، كما ينظر الدهريون، كما ينظر عباد البقر والحجر والصنم. لا نصير إلى العدم، إنما نصير إلى الله، نصير إلى البقاء، نصير إلى الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ستلقى كدحك يوم أن تقف أمام ربك. إننا نسمع من ينعي ميتا يقول انتقل إلى مثواه الأخير، لا، نظرة خاطئة. ليس القبر مثوى أخيرا لنا، إنما القبر حياة، إنما القبر انتقال، إنما القبر زيارة. أما قرأت سورة التكاثر؟ والله سبحانه وتعالى يقول لي ولك: ألهاكم التكاثر؟ أشغلتكم الدنيا؟ ألتهيتم بكثرة مالها وزخارفها ومناصبها حتى جاء موعد الزيارة، حتى زرتم المقابر؟ سماها الله زيارة لأن العبد ينتقل منها إلى المثول بين يدي الله، فكأنه يزور التراب الذي خرج منه، فكأنه يزور التراب الذي خرج منه، كما قال ربي جل جلاله: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم ماذا؟ ثم يعيدكم فيها. أهذا هو المثوى الأخير يا رب؟ لا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فما حال الناس إذا خرجوا أيها الأحبة؟ ما حال الناس؟ إنهم سيسألون سؤالا محددا، سيسألهم الله الجليل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ إن السؤال بالسنين، انتبه جيدا، فإن القرآن يخاطبني ويخاطبك، ولم ينزل إلا للعالمين، ونحن من العالمين، بل نحن من المسلمين، ويكفينا شرف أن القرآن نزل إلينا لنبلغه للعالم. القرآن يخاطبك، استمع، يقول لك حالك بعدما تنتهي دنياك، ستسأل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ إن السؤال عن السنين، ولكن الإجابة لم تأتي بالسنين. إن المجيبين يجيبون بالأيام، لأن السنين في الآخرة لا وزن لها ولا قيمة ولا معنى لها، لأن الدنيا ما هي إلا ساعة واحدة من يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أجابوا بالأيام، ثم أجابوا بالساعات، قالوا لبثنا، المفترض أن يقولوا سنة أو سنتين، لا، إنما قالوا لبثنا يوما، لا لا، أو بعض يوم، ساعة أو ساعتين، لا لا، إحنا ما عرفناش نحسب يا رب. اسأل اللي عد علينا حياتنا، اسأل الملائكة اللي كانت بتكتب، فاسأل العادين، جاءوا ليروا ما هي الدنيا فما وجدوها ساعة، فلماذا تقتتل عليها؟ لماذا؟ لماذا تخسر أخاك وتعتدي على أبيك وأمك؟ لماذا تسيء جوار من جاورك؟ لماذا؟ لماذا تبخس الحقوق عن أهلها؟ لهذه الحقارة؟ لهذه الدنيا البغيضة التي لا تساوي جناح بعوضة؟ يا أخي فوق يا أخي، ده اللي هيشوفوا الآخرة. وربنا قال لنا قبل ما نقف، قال لك ما تستاهلش. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لو أنكم، لو بتفهموا، لو أنت عارف اتجاه هنا ليه أصلا، لو أنصفت في نظرتك إلى الدنيا لنجوت، هتعرف حقيقتها. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. جئنا لنعرف بعضنا، ليعرف بعضنا بعض. ثم ماذا؟ ثم النهاية. ثم ماذا؟ ثم الانتقال. ثم ماذا؟ ثم التراب. ثم ماذا؟ ثم القيام بين يدي الجبار. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن، ألا يظن، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن أولئك اسم إشارة إلى المطففين الذين طففوا في معاملاتهم في كيلهم وميزانهم، الذين لم يؤدوا حقوق غيرهم، الذين همزوا ولمزوا، الذين اغتابوا ونموا. ويل لهم، كما قال الله سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. نظرة خاطئة. يحسب ماذا؟ يحسب أن ماله أخلده. كان نفع قارون يا أخي، كان نفع قارون ماله، وللأسف خسف به وبداره الأرض. نظر نظرة خاطئة إلى الدنيا فقال: إنما أوتيته على علم عندي. إنه لو علم أنه موقوف ومسؤول ومحاسب أمام الله لتغير حاله، لما خرج على قومه في زينته وغطرسته وكبريائه، إنما يتواضع لربه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ياه لو فهمناها. دنياك ساعات سراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل. دنياك ساعات سراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ جاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قطعة حرير من بلاد الروم، حرير دنيا، فحسنها الصحابة. الله، حرير، حرير حاجة ناعمة ما شاء الله. ايه ده؟ الصحابة أعجبوا بقطعة الحرير، فابتسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة. المنديل اللي بتمسح فيه عرقك وبتطلع فيه الذي لا تحمده من أنفك وفمك، إنما المنديل في الجنة زينة، أبها كرامة، لن تمسح به مخاطا ولا بصاقا. فالجنة طيبة طاهرة جميلة أعدها الرحمن لعباده. سعد بن معاذ هيمسك المناديل بتاعته في الجنة، والنبي يقسم بربه ويقول لمن حسنوا حرير الدنيا، يقول: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هي دي نبني البيوت، وحتما ستنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. إنني أوجه خطابا إلى كل من قاطع صاحب حق عليه، سواء أكان أبا أو أخا أو ابنا أو زوجة أو عمة أو خالة، أقول له: لأجل ماذا قاطعت؟ وبأي نظرة تنظر؟ أيسرك أن تلقى الله وأنت على حالك؟ لو قال لي نعم، أقول له: أسأت النظرة، فإنك إن كنت تعمل لله وصلت ما أمرك الله به أن يوصل، وإن كنت تعمل لدنياك فجدد نظرتك بقول ربك لك، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير كقيمة، والآخرة خير كقيمة. إن كانت الدنيا بعرا فإن الآخرة ذهبا ولؤلؤا، فلماذا تؤثر البعر والجلد على الذهب واللؤلؤ؟ يا أخي الآخرة خير، اعمل لها، اعمل لها وبعها لله، بعها لله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إن عملت لله وبعت نفسك له أن يكرمك، أن يجعل حياتك جنة وأن يعد لك الجنة، أعدت للمتقين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة، وعدا وعدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يأتي السؤال لكل واحد: ومن أوفى بعهده؟ ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. دنياك دنياك ما دنياك، إن قابيل نظر نظرة خاطئة إلى الدنيا، ظن أنه يستغني عن أخيه في الدنيا، ظن أنه إن أنهى حياة أخيه عاش سعيدا، ظن أن الدنيا ستدوم له، فنظر نظرة خاطئة وأخذ قرارا خاطئا. قال قابيل لأخيه: لأقتلنك. لماذا يا أخي؟ لماذا تقتلني؟ هل أسأت إليك؟ هل قصرت في حقك؟ هل أذنبت في جنابك؟ لماذا تقتلني؟ قال له أخوه: أنا لم أفعل، إني أخاف الله رب العالمين. سترجع بالإثم مرتين يا أخي، انتبه انتبه، دنياك زائلة، انتبه، لا تأخذ حقا ليس لك. ولكن غلبته نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فارتاح يا رب. لا ما ارتاحش. فسعد يا رب. لا لم يسعد. فطابت نفسه. لا لم تطب نفسه. أمال اللي حصل؟ خسر أخوه، خسر أخوه، لحمه ودمه خسره، فأصبح من الخاسرين. احتمل أخاه يطوف به يمنة ويسرى، لا يدري ماذا يفعل بأخيه، فرحمه الله بالغرابين، قتل أحدهما الآخر ثم دفنه. فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. صارت سوءة، صارت سوءة، بعدما كان معه يؤازره ويعينه ويسدده، صارت سوءة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أنا سؤالي: لماذا تجرأ على فعل هذا؟ لأنه أساء النظرة إلى الحياة، أساء النظرة إلى أخيه فأراق دمه. طيب لو حسن النظرة إلى أخيه ماذا كان سيفعل؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، وبعد. أقول لكل من نظر نظرة خاطئة إلى إخوانهم: لا تقتدوا بإخوة يوسف، ولكن اقتدوا بيوسف الجميل وموسى الكريم، اقتدوا بيوسف الكريم الجليل الجميل المخلص، واقتدوا بموسى الكليم عليهم الصلاة والسلام. كثير منا ينظر إلى إخوانهم وأخواتهم كإخوة يوسف، يقولون إما بألسنتهم وإما بقلوبهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هيهات، هل يكونوا صالحين بالقتل؟ لا لا، إنهم سيخسرون كما خسر قابيل، وسيندمون كما ندم قابيل. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا إجماعا سيئا، نظرة خاطئة بذيئة، أجمعوا أن يتخلصوا من أخيهم. طيب هو اللي أكرمهم، هم اللي كانوا عايزين يتخلصوا منه، هو الذي أحياهم، هو الذي أكرم نزلهم، هو الذي أوفى لهم الكيل، هو الذي أنجاهم من المجاعة، هو اللي كانوا عايزين يخلصوا منه، هو الذي صار عزيز مصر. وبعد 80 سنة كما قال ابن كثير، وقف المذنبون من الإخوة أمام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقفوا أمامه وقد رأوه عزيزا وهو على الخزائن، وقد عرفهم فلن ينسى إساءتهم يوما، وقد عرفهم فقد أجمعوا على نفيه من الأرض وقتله إلقاء في الجب. نعم عرفهم، لن ينسى صنيعهم يوما. فهل عاملهم بمثل صنيعهم؟ لا. هل عاملهم بالإساءة؟ لا. إنه عرفهم وهم له منكرون فأحسن إليهم، وهم الذين قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. هو محسن ولم يعرفوه، فلما عرفوه قالوا: أئنك لأنت يوسف، أنت مش ممكن، أنت اللي كنا عايزين نقتلك ونخلص منك. أيوة أنا يوسف، أنت اللي كنا عايزين ننهي حياتك. أيوة أنا يوسف، أنا الذي أقابل الإساءة بالإحسان، أنا الذي أقابل الظلم بالعفو والغفران. أيوة أنا يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. آثرك الله علينا، بنسمعها بس ما بنقفش عندها ونبص، يعني اللي بيعمل الخير هو الذي يؤثره الله. يعني الذي يتقي ويصبر هو الذي يرفعه الله. يعني الذي يصل رحمه وقد قطعته رحمه هو الذي يكرمه الله. طبعا، امال القران ده بيخاطب مين يا عم؟ قالوا: تالله، بحلفوا بالله، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. ما هقلبش، ما هتكلمش في اللي فات، أنتم إخوتي، أنتم لحمي ودمي، أنا لن أخسركم لأجل دنيا فانية، أنا لن أبغضكم لهذه الجناحة من البعوضة، لا، أنا أوثر رضا الله. وخلد الله ذكر يوسف بصورته في القرآن تقرأ في المحاريب إلى يوم القيامة. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف النظرة دي لنظرة إخوته، واختار أنت بقى، شوف أنت كيف تنظر إلى إخوتك وأخواتك. إما أن تفعل كقابيل وكإخوة يوسف، وإما أن تفعل كيوسف وموسى. والله العظيم لو استطردت في الكلام لن يكفيني الكلام إلى اليوم التالي، ولكنها دقائق وتنتهي. نخرج بالفائدة، إن موسى عليه السلام بلغ الغاية في القوة، استوى، آتاه الله حكما وعلما، كليم الله لا يحتاج إلى أحد، هو وحده يكفي، ولكنه يعلم العالم أنك بمفردك لن تستطيع أن تصل. إنه رفع يديه إلى ربه وهو القوي الأمين وهو الكليم البليغ. إن الله فك عقدة لسانه، فكان إذا خطب في جموع الناس أخذ بعقولهم ولبهم وعواطفهم. روح لفرعون يا موسى، قال له يا رب لوحدي ما اعرفش، لوحدي ما اعرفش، اخويا معايا يا رب، اخويا معايا. هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. قال الله سنشد عضدك بأخيك فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. اسمعها تاني، سورة الشعراء أول صفحة. قال الله لموسى وهارون الإخوة الأحباب، راحوا يقولوا لفرعون إحنا اتنين في واحد، إحنا اتعصرنا في بعض، إحنا لحم واحد ودم واحد وعظم واحد ودعوة واحدة. فأتيا فرعون فقولا بألف التثنية، إنا بألف التثنية رسول بالمفرد، إنا رسول رب العالمين، أنا منك وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا، إحنا واحد يا أخويا، أوعى تخسرني عشان شوية فلوس، أوعى تخسرني عشان حتة أرض، اوعى تخسرني عشان منصب ولا جاه، اوعى تخسرني واخسرك، ما استغناش عنك. لقد دارت الايام وصار الاخوان رسول، وترك موسى اخاه وذهب الى ميقات ربه، فرجع فوجد القوم يعبدون العجل من دون الله وهارون ساكت لا يتكلم، وهو الذي قال له يا أخي أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. رجع وجد بني إسرائيل يعبدون عجلا صنعه السامري. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ ماذا فعل بأخيه؟ إنه غضب، إنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يا صعب أوي، صعبة يا أخويا، اللي طلبتني معاك زمان، ياللي انت قلت يا رب هارون أخي اشدد به أزري، تيجي الوقت تهني قدامهم، تيجي تطربني قدامهم وتشدني من دقني وشعري. قال يا ابن أم، يا ابن أم، يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. من غيرك ما اعرفش، من غيرك ما هوصلش، انت سبتني ومشيت وانا لوحدي. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. شمتش فينا الأعداء، كفاية كفاية يا موسى، لا تجعلني مع القوم الظالمين. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لو اتكلمت هفرقهم، لو اتكلمت مش هيسمعوني. انت اللي تعرف تتكلم، انت اللسان وانا الدراع، انت الدماغ وانا الرجل، احنا مع بعض، انت اللي سبتني ومشيت. ما تشمتش فينا الأعداء. ساعتها سكت عن موسى الغضب ورجع مرة أخرى إلى أصل العلاقة، وهو في مكانه قدام الناس وما مشاش لورا، رفع يده إلى الله وقال رب اغفر لي ولأخي. تعرف تعملها؟ تعرف تاخد قرار وتروح لأخوك اللي انت بخاصمه بقالك سنة وما وصلتوش عشان ما جاش يزورك، تروح له يا أخي وتقول رب اغفر لي ولأخي؟ تاخد قرار صائب وتكسب الآخرة وتسيبك من الدنيا وتعمل زي ما سيدنا موسى عمل؟ ايوه يا اخي، شد على اخوه، ايوه يا اخي، جرجره من شعره وشده من دانه وزعق له، حصل. ولكنه لما عرف قيمة اخيه وانه لا يستغني عنه قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. انا عايز اختم الخطبة بالكبار. الكبار، أختم الخطبة ولكن الكلام لا ينتهي. تصحيح النظرة إلى الكبار، أقصد بالكبار كبار السن، كبار المقام، اللي عجله على وجه الأرض 60 أو 70 أو 80 سنة أو أقل أو أكثر، هذا يكرم. ده لا يرمى في دار المسنين. اوعى اوعى يا شاب تعملها، اوعى تاخد الاكل وتروح تندع على العصفوره من بره، تزمر للحبيبه تقولها نزل الشنطه وتدخل لامك ايدك فاضيه. اوعى، هتخسر، هتخسر جنه ربك. اوعى تفكر الكبير ده ملوش قيمة. النبي قال لك ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم. شيخ شاب شعره في الاسلام واجبنا عليه، واجبنا تجاهه، وحقه علينا ان يجل ويكرم. نحن كشباب ليست لنا الخبرة التي ليست له. اللي يقول له ابوه انت خرفت وما انتش بتفهم اقول له عيب، اقول له تأدب. ده سيدنا ابراهيم الخليل بيكلم ابوه الكافر آزر بيقول له يا ابتي، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي يا جاهل اللي ما بتفهمش، لا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني أنت عندك علم بس أنا جالي علم من ناحية تانية، ما اشتموش ولا على صوته عليه ولا اتهموا بالخرف وعدم الفهم. قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار. لا، مالوش الجبار. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من القهار. ما قالوش القهار. إنه يأخذ بقلبه إلى الرحمن كأنه يقول له يا أبتي الله يريد رحمتك، الله يريد العفو عنك وإكرامك فلا تبتعد عنه. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. قال له امشي من قدامي ما شوفكش، اهجرني ملي. قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ياه ياه ياه، لو كان بيعامل ابوه الكافر كده. ده انا بقول لك ابوك المسلم، ابوك المسلم اللي رباك وياما مسحك وياما مسح دموعك بايده وياما سهر عليك ووداك مدرسة وجابك وياما اكلك وشربك ولبسك ترفع صوتك عليه. عندنا في منطقة هنا اب بيقول لابنه يا ابني حرام عليك ما تشربش معسل، يا ابني ما تضيعش فلوسك وصحتك. ما كان من الولد الا ان رفع يده على ابيه لا ليلطمه انما ليقتله، والله لقد قتله بحجر في يده. ابوه ابوه امه، ده احنا في غيبوبة، احنا في غيبوبة. انا عايز اختم، لامك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وكم مسحت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وكم مرة وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتقبل منا عبادتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واحفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.